اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اقرانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا للبياع من بياع ماله او فواكه او فرق فمن يخاف على ماله من نصف او قطعان او يخاف على بهيمه من تبر او قطعان وكمن له حكم في النور او طعام على نار او ماء في زرع. هذه كلها من المسائل التي هي اعذار بموجبها يجوز للمسلم ترك الجمعة والجماعة. فذكر هذه المسائل استمعوا إليها وهي واضحة عند الناس. ما تحتاج إلى شرح. من له خبز في التنور ومن له طعام على نار قلنا إنه لا يأتي بالأسباب قبيل وجود السبب. ما يصح يأتي بالأسباب قبل وجود المسبب. لا يجب يفتح الطعام عند إقامة الصلاة ولا يشرع في التنور ويشعل النور النار ويعلم أنه إذا حانت الصلاة يكون الطعام ما نضج. لكن إن جاءت عفوا اتفاقا أو أنه اضطره الوقت إلى ذلك هذا عذر بموجبه يمكن يعني يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. استمعوا إليه. ذكر أبناء أو يخاف ضياع ماله أو إفاق عبده. لذلك لا يصح أن تشنع على أخيك المسلم وعنده حيوان عند الباب ما سدي والصلاة قائمة تقول قم صلي وين أضع البهيمة هذه وهو غريب. ها وهذا يعذر فيها. كذلك إذا رأيت إنسان غريب وجاء بماله ويعلم أن هناك نسأل الله سلامة تسول نفسه بالسوق إما عنده عرض أطفال أو نساء أو عنده مال وظل يحرسه والصلاة قائمة هذه من الأعذار. إلا إذا وجد مكان فأرشده إليه قل له مكان للحراسة ضع مالك مات وروح صلي مع الناس فإن لم يكن مال فلا تلومه. ها هذه من الأعذار. الإنسان يكون فقير يتفضل. نعم. أو يرقو وجدانهما في تلك الحال أو يكون مستأجرا على حفظ مال ونحو ذلك لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب في المطر الذي هو عذر بالاتفاق. قلنا نحن أن هذه النوازل لم يرد فيها نص بعينه لكن جاء النص التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة. قلنا الحكمة والعلة في ذلك أن لا يتضرر الناس في ماله فيما يصيبهم ثياب من بلل وحل الطين. إذا كان هذا عذر اقتضى أن يتخلف عن الجماعة والأعذار التي أوردها المصنف من باب أولى أن تعد عذرا فهي أكثر مشقة وأشد ضررا على الناس من مجرد بلل الثياب في البطن. نعم. وقال ابن عقيل خوف المال عذر في ترك الجمعة إذا لم يتعمد سببه. إذا لم يتعمد السبب هو عذر لكن إذا تعمد السبب لا هذا مضر. هذا كمن يذهب يسافر في رمضان لأجل أن يفطر هذا لا عذر له في الإفطار. ها صار لأجل الإفطار لا لغرض شيء آخر هذا لا يجوز له. نعم. أو مريض نص عليه هذا لا ذكرنا قرانه إبراهيم كل هذا قرانه وين وقفنا يا ناس؟ لا قرانه إبراهيم. أو الأذى بالمطر والوحل. أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة لقول ابن عمر. طيب. أو الأذى بالمطر والوحل في أخبار منها ما في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير زاد مسلم في يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في يوسف فعلى ذلك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. إن الجمعة عزمة عزمة وإني وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحن. أيوة. وثلج وجليد وبرد. في الطين والدحن انتهى الحديث. هذا ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن بليلة مطيرة. كلمة بينة هذه لأنها صادفت تلك الليلة. ولا أظن لا مفهوم لها، بمعنى لو نزل النهار في المطر والحكم واحد، إذا جعلنا المشقة الطين والوحل والمطر الشديد. مثلا لا تصور كما نحن الآن، مظلات وشمسيات وأروقة، هذا لا عذر له، لكن كذلك ليس العذر من هذا، لا يضرهم ذلك شيء، لكن ما كانت هناك أرصفة ولم تكن السوارة كانت مضللة بالطين والوحل. فإذا ذهب عرق الوحل، ما هو الوحل؟ شدة الطين، طين ملبس بالماء، إذا غمس رجليه إما تضررت ثيابه أو انعدم نعلاه. فمشيه في تلك الحالة في ضرر شديد، لذلك من السنة كان التخفيف. ابن عباس أمر المؤذن إذا بلغ الشهادتين أن لا يقول حي على الصلاة، بمعنى حي على الصلاة ألموا أيها المؤمنون وأجيبوا داعي ربك، وتجد في نائل الإجابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، لم أمر المؤذن أن لا يقول ذلك، إذا جاء حي على الصلاة قال صلوا في بيوتكم، لا صلوا في رحالكم. الرحل يعني المكان الذي ينزل فيه الإنسان، صلوا في رحالكم. إذا قلنا أن كلمة ليلة لأنها صادفت وقتا، وإلا لا مفهوم لها، إن صادفت تلك ليلة ليلة الحكم واحد، واضح هذا؟ فكأنها سنة. إذا علمنا ذلك فكل ما كان فيه مشقة للمصلي في حضور الجمعة والجماعة، هذه المشقة مساوية لمشقة بلل الثياب والضرر ما يلحق الإنسان في ماله، أو أنها أزيد منها، هناك عذر يجب مراعاته ويجب الانتباه إليه، ويجوز في حق المسلم لمن ابتلي بذلك أن لا يأتي الجمعة ولا الجماعة. نعم. بثلج وجليد وبرد مثل النار في التنور في النار، هذه كذلك أعذار بموجبها يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. واضح هذا؟ الثلج والجليد والبرد. إيش معنى الثلج والجليد والبرد؟ الثلج الكلام هذا يعرفه من عاش في تلك الديار التي ينزل فيها ثلوج، تنزل بكثافة وتسد الطرقات، تنزل بكثافة وتسد الطرقات. والبرد معروف، هذا نألفه نحن في هذه الديار. الثلج ما نراه، لكن في الشمال وفي جهات أخرى يرونه. إذا نزل بكثافة كان دحض مزلة، من يمشي به غالبا يقع، يتأذى الناس به تأذى شديد. فلم تكن الكفاف كالكفاف الآن سميكة وتعجل البرد الشديد عن الأصابع والأقدام، كانوا يلقون فيها مشقة. فأدرج الفقهاء رحمهم الله هذه وألحقوها بالليلة بالمطر الشديد، إذا نزل كذلك بالوحل والمطر الشديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ثلج وبرد، لكن أتى بهذا الحكم العام، فدل على أن كل عذر في قوة هذا العذر كان موجبا يقتضي صاحبه أن يتخلف عن جمعة وجماعة. نعم يا أخي. وعنه رواية عن الإمام أن العذر، الله أعلم، أن العذر في الليلة المطيرة وبهذه الأعذار في الأسفار فقط، الليلة المطيرة في الأسفار. كان يقول في رواية عنه أن إذا كان سفر، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع وصلى في الرواحل حتى الجمع، سيأتينا في الجمع أن يجمع الإنسان بين الصلاتين في مثل هذه الأحوال. يعني إذا صلى الإنسان في المسجد وجاءت أمطار شديدة وعلم الناس أن هناك وحل شديد يروغون الناس بيضر قدر ثيابهم يتأذون، والحضور إلى جماعة ثانية فيه مشقة عظيمة، يجمع بهم الإنسان الصلاتين ثم ينصرفون. نعم. فائدة. الوحد بتحريك الهاء والتنوين لغة بديعة. الوحد. الوحد والوحد. يقول الوحد صحيح والوحد لغة لكنها ليست يعني فصيحة. اقرأ. والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. لقوله ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم منادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم. متفق عليه. ورواه ابن ماجه في إسناد صحيح ولم يقل في السفر. أي فائدة الأحاديث إذا جاءت من طرق أخرى في الصحيحين ما في السفر. الأول أن ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في ليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحاله. وجاءت رواية ابن ماجه في سند صحيح لم يقل فيها في السفر. فهل يحمل المطلق على المقيد أو يقال أنه تعدد نوازل؟ جاءت هذه حادثة في السفر وجاءت هذه حادثة في الحضر. فلما جاء عن ابن ماجه رضي الله عنه أنه قال رحمه الله أن روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم ولم يقيدها بسفر. هذا قد يقول قائل ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد ويجعل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم كأنها واقعتين نازلتين نزلتا في أوقات مختلفة، فمرة كانت في سفر ومرة كانت في حضر. أو يقال أن قوله في سفر لا عبرة له ولا مفهوم له، لأنه لو وقع في حضر لكان هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم ذاك الحكم، كان يقول صلوا في رحالكم. لذلك رجح أهل العلم أن الليلة المطيرة التي فيها ريح شديدة باردة يصلى في الرحال سواء كانوا في سفر ولا كانوا في حضر. نعم. وفي الفروض ريح باردة في ليلة مظلمة. وجعلنا ريح باردة وليلة مظلمة. إذا كان الهواء بارد يكون الليل بارد ولا ما يكون الليل بارد؟ إذا كان الليل بارد فتكون فيه ريح وقد لا تكون فيه ريح، قد يكون الليل بارد قد يكون فيه هواء وقد لا يكون فيه هواء، لكن إذا كان فيه هواء لابد أن يكون الليل بارد. عرفنا هذا؟ استمعوا للنص. صاحب المجلس يقول والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. الباردة ليست صفة لليلة، ولا الأصل في اللغة العربية أن يكون الوصف صفة لأقرب مذكور، لأقرب كلمة مذكورة عندها يكون وصفها، هذا الصواب. لكن الشراح كلهم يقولون أن الباردة إنما هو وصف للريح لا للليل. إذا كان ليلة يعني ريح باردة في ليلة مظلمة جاز فيه الجمع، واشترطوا جاز فيه التخلف عن الجمعة والجماعة، واشترطوا في هذا العذر أن تكون ليلة مظلمة وأن تكون ريح باردة. فإذا كانت ليلة مقمرة أو مضاءة لا عذر له في التخلف لمن اشترط هذا المفهوم، هذه الشروط. وكذلك قال ليلة باردة، فإذا كان الليلة غير باردة الريح ليست باردة لم تكن فيها ريح باردة يعني يضطر المسلم فيها إلى أخذ ثقيل الثياب، وليس كل المسلمون يعني يقتنون ذلك فيلحق من ذلك ضارا لأكثرهم. فإذا كانت ليست هناك ريح باردة فلا يجوز التخلف. ومن لم يعتبر هذا الوصف قال الشرط فيه أن يكون مطر ووحد، فلا عبرة بالليل ولا بالريح الباردة. إذا فيها رواية كانت أولى تكون ليلة مظلمة ذات ريح باردة، أو يقال لا عبرة بهذا الوصف. عرفنا هذا؟ اسم تنع الشرح المرة الثانية. نعم. ريح باردة في ليلة مظلمة ولم يذكر بعضهم مظلمة أعذار في السفر. والرواية عن الإمام أحمد أن هذه إنما هي أعذار في السفر لا في الحضر، لكن المذهب أنها أعذار في الحضر والسفر. عرفنا هذا؟ الرواية عن الإمام أنها أعذار في السفر فقط للمسافرين ألا يصلوا جماعة، يصلوا كل واحد برحله في مكانه. والرواية الراجحة أنها في الحضر والسفر. نعم. قال الآمدي. الآمدي هذا ليس الآمدي المشهور عند الشافعية الذي كتب في الأصول، لا، الآمدي من فقهاء الحنابلة من كبار تلاميذ أبي يعلى، وله روايات وله أقوال قد شدها عن المذهب، وله صح المصنفات كذلك، اتفق اسمه مع اسم ذلك في الكنية، وقال له أبو الحسن محمد بن علي الآمدي، هو كبير من مشهور الحنابلة، كثير من تعاطى فقه الحنبل إذا جاء عند الآمدي ظن أنه ذاك الآمدي فيلقبه به، ليس كذلك، هذا آمدي آخر، هذا في القرن الرابع وذاك في القرن السادس. نعم. قال الآمدي ما هو؟ قال الآمدي الأعذار كالمطر والوحي والريح أعذار في السفر. المطر والوحي، يقول القراءة الفصيحة، قلنا اللغة الفصيحة إيه؟ الوحل ولا الوحل؟ الفصيحة تحريف الحاء، كالمطر والوحل، كالمطر والوحل والريح أعذار في السفر. وفي الحضر روايتان. نعم. وذكر أبو المعالي أن كل ما أذهب القشور كالحر الملحق عذر، ولهذا جعله الأصحاب كالبرد في الممع من الكفر والإسلام. وذكر أبو المعالي أن كل ما أذهب القشوع كالحر عذر، عذر في إيه؟ في التخلف عن الجماعة. لو علمت أن هذا المسجد صفه واطي دون وقاية من حر الشمس، ومن صلى فيه كتب تأذى واذهب قشوعه، الناس ولدوا على هذا وهو لا يطيع، ويعلم أنه لو صلى مع الناس لا يطمئن ولا يفلح، هل يكون هذا عذر في ترك الجماعة ولا يكون عذر؟ قال يكون عذر. نعم. ولهذا جعله الأصحاب كالفرد في المنع من الكفر والإفتاء. الأصل يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل قاضي وهو غضبان. ألحق هذا ما معناه عنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم بين اثنين وغضبان، وكان في غضب شديد لا يحكم الناس. ألحق به أهل العلم ما كان في معنى الغضب، لأن الغضب إذا وجد عند الحاكم منعه من التأمل في القضية، فيصدر الحكم عنهم لا عن روية، فيكون فيه ظلم وإجحاف، عدم الإنصاف لذلك، ما تم النظر، المسؤول بحاجة أغضبته. ألحق به أهل العلم بهذا النص كل ما كان في معناه، إذا كان معه شجوع شديد لا يجوز له الحكم حتى يأتي، وإذا كان في برد شديد لا يحكم في تلك الحالة، أنه منزعج لا ينظر القضية بعين صائب. عرفنا هذا؟ فيقول هنا ولهذا جعله الأصحاب كالبرد، جعل الأصحاب الحر كالبرد في منع الإفتاء والحكم، أي ألحقوا بالأرض بالبرد المنصوص عند الأئمة، ألحقوا به الحر الذي لم ينص عليه عند الأئمة، لكن المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم هو الغضب، ألحق به كل ما كان في معناه، كما ألحقنا بالوحل مشقة الوحل والمطر ترك الجمعة والجماعة وجعلناها عذر، ألحقنا به كل تلك الأعباء في من خشي تلف ماله وضياعه وضياع ولده وكذا، هذا كما ذكره صاحب الشارح رحمه الله. نعم. يلحق بما تقدم إذا خاف تطويل الإمام كثيرا وليس، طيب إذا خاف تطويل الإمام كثيرا، الخوف لا ضابط له، لكن كل امرئ فقيه في نفسه، وكل خوف يلحق منه يعني يعلم صاحبه أنه لو صلى خلف هذا الإمام يلحقه ضرر وضياع ماله أو فوات مصلحة راجحة أو ما إلى ذلك جاز له ترك الجماعة وأن يصلي وحده. استدل بذلك بما حصل من الصحابي حين صلى خلف معاذ رضي الله عنه وافتتح سورة البقرة وتركه وصلى وذهب، فقالوا إنه منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه يأتينا بعدما يصلي معك يا رسول الله ونحن أصحاب نخيل وزروع عندنا أموال نصب الزرع، فيخشى تلف الزرع بالمياه، ثم هم يلجؤون إلى النوم يصبح البطلين لأعماله. قال هذا يطول بنا، فإما أنه لحقه النعاس رحمه الله أو خشي تلف على زرعه وماله، فانصرف من الصلاة وصلى وحده. الصحابة اتهموه بالنفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه وأقره على ما فعل. إذا كان ذلك عذر، فمن خاف من تطويل الإمام وعلم أن الصلاة خلفه تلحق منه مشقة يجوز الانفراد عنه والصلاة وحده دون الجماعة ولا لا يجوز، يعتبر عذرا في ذلك. لكن ما ضابط الخوف؟ ما تقول الناس الخوف قالوا كذا وكذا، لا لا لا تمثيل لهم، لأن الناس يختلفون. رب امرئ يخشى من ضياع ولده والآخر يعلم أن ولده فطين إذا ينصرف وحده، هذا يعلم إن لم يمسك ولده تضرر مع صلاة الجماعة، والآخر يعلم أن هناك هذا المال المكان آمن والناس آمنون والحي معروفون فلا أحد يسرق، وآخر يعرف أن الدنيا مفتوحة ولو ترك حانوته هكذا ولا حارس له أو ما بضاعته نهبت عنه، هذا عذر يعرف أنه يطيب. فالخوف مسألة نسبية، وكل امرئ فقيه يبقى لم يبقى هذا المعنى ويراعي حق الله عز وجل في ذلك. نعم يا أخي. وليس رؤية البلة في طريقه عذرا نص عليه. شوف البلة في الطريق شوف الدين المملولة تجد عذرا في ترك الجماعة، لو في واحد أن هذا يتصور القرى والأرياف التي ليست مبلطة، لما تكون الطريقات غالبا مسلوكها الدواب تكون التربة غالبا إذا خالفها شيء من الماء أصبح حتى الواحد يصعب أصعب الإنسان تلوث ثيابه وتلوث أقزامه وتضرر كذلك في ماله. نعم. الثانية يكره حضور المسجد من أكل بصلا أو فتلا. لما قال الشارح مسائل دل على أنها ليست من المسجد وليست من جزئيات الباب أو البصل، لكنها تلحق بها لجامع بينهما. هنا هذه أعذار في تخلف إيه؟ الجمعة والجماعة، كأنه أراد أن يقول هذه المسائل هي قريبة من هذا المعنى. فمن أكل صوما أو بصلا أو أكل طعاما ذا رائحة تؤذي من بجانبه، فقال هذا لا يجوز له حضور الجمعة، لكن لا يعتبر عذر في التخلف إلا لمن كان به مرض أخذه علاجا وصادف ذاك الوقت ولا يتعمد أخذه حين الصلاة، هذا عذر في تخلفه. وإن لم يراعي هذه المناسبة بل أخذه حين دخول الصلاة هذا يقال له لا يجوز لك الدخول، يمنع من دخول المسجد، فهو آخذ في ذلك لكن يصلي منفرد ما يصلي مع الجماعة، ليس عذرا في حقه لكن لا يصلي. ولذلك لو كان فيها شبه من الأعذار جعلها المصنف تحت باب إيه؟ تحت قوله مسائل، ما جعلها ما لم يذكرها بتلك الأعذار التي هي من خوف المال والضياع ورجاء وجود المال، لا ما جعلها مثل، جعلها مسائل لأنها لها شبه تدخل في ظل تلك المسائل وقد لا تدخل فيها. قال يكره حضور المسجد، اقرأ حضور المسجد من حمل بصرا أو فتلا أو نحل حتى يذهب ريحه يحرم، في رواية يحرم دخول المسجد. تقرأ وظاهره ولو خلى المسجد من عدمه لتأتي الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا المسجد الجماعة، لا يعني مسجد المدينة فقط، مسجد الجماعة، لا يقربن نهي. هذا النهي مرتب على حكم، وهو أكل الثوم البصري. أكل الثوم والبصري لا لأجل عينهما، لأنه بدليل لو طبخناهما يأكلها الإنسان أضر، لكن لوجود الرائحة فيهما، فيلحق بهما كل ما كان له رائحة بهذه القوة النفاذة كالكراث وغيره. إذا علمنا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الوصف حكما، وهو عدم الدخول. رتب على من أكل حكما وهو عدم الدخول ولا يدخل. فلما علمنا أن هذا الحكم المرتب على هذا الوصف العلة فيه وجود هذه الرائحة، فإذا انقطعت هذه الرائحة فلا وجه للمنع، لا يدخل. هذا الحكم لا يقربن مسجدنا الذي فيه لا من نهي ومؤكد دون التوكيد. المراد به الكراهة أو المراد به التحريم؟ الأصل في النهي عنه صلى الله عليه وسلم في التحريم حتى تثبت الكراهة، على اختلاف هل هو الكراهة أو التحريم، لكن الصواب أن يقال أنه كل نهي فهو محرم حتى يثبت الدليل نصرفه إلى الكراهة. لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقربن مسجدنا، أخذنا منه الكراهة، وعلمنا أن هذه الرائحة تؤذي الناس وعرية الناس تصرف عنهم الخشوع، وهذا للمسه كثيرا، سيما من كانت في عاهة أو لم يغتسل أيام الحر الشديد وصليت بجانبه دار رأسه، ما عرفت تركز لا قراءة لا فهم، لا تتأمل في قراءة، لا تستطيع أن تخشع، ولا تستطيع أن تنصرف القلب إلى ما هو متوجه إليه قصدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الحالات، سيما إذا كان المسجد مقفل الجوانب أو صغير والناس مضطرين، وهذا معه هذا الجسار وهذه الراحة تؤذي الناس تماما، والأصل فيه المنع. يقول له لا يجوز، يقال له لا يجوز لك، حتى لو علم أنه يتعاطى هذا الأكل دائما فللإمام أو المأمومين منعه، يكونه الإمام فيمنعه من الدخول، لا يجوز لهم المحرم عن الله. وكذلك كل من كانت به تلك الرائحة، فإن كان مبتلا بشيء من ذلك من غير الأكل، إنسان عادة في جسمه كذا أو في رأسه كذا، فهذا يمتنع عن أذية المسلمين، والله عز وجل يؤجره على نيته إذا كان قصده بحر الجماعة، يصلي في داره أو بعيد عن المسجد، والله يؤجره على ذلك وله الأجر إن شاء الله. لكن دخوله في المسجد أبى الناس منه لا ينبغي له ذلك، قد يفقده الأجر وقد يدعو الناس بعض الناس عليه. وشاهدنا كثير من بعض الناس يحاولون يتحرون أن لا يصلوا بجانبه، يقع بعض الناس من لا يعلم من الغرباء فيتأذى، وإذا فطن الناس له تجد الصفوف التي حوله لا يصلى حوله، لا يصلى جنبه، لا يبتعدون الناس عنه. فمثل هذا قد لا يكون عنده فقه، لكن يرشد، يقال له يا أخي صل في بيتك وك الأجر إن شاء الله، وأنت بهذا كذلك علمنا هذه المسألة. نعم، لذلك يستحب الإنسان أن يتطير إلى ذا المسجد ويلبس أحسن ثيابه، والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر الله، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة يعني حسن ثيابك عند كل مسجد أي عند كل صلاة، كلما أردت الصلاة حتى لو كنت وحدك يستحب أن يتجمل الإنسان لربه سبحانه وتعالى. اقرأ يا الله. والمراد جماعة، ولو خل المسجد من آدم، لقلنا العلة الأذية، والحكمة منع هذا الأذى من الناس حتى يصلي الناس بخشوع. فإذا خل المسجد المصلي ودخل يصلي، فما الحكمة من منعه؟ كيف يقول الشارح ولو خل من آدمي؟ فقال يقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمسجد فيه ملائكة، إذا صلى تأذى منه الملائكة، فمراعاة لهذا الخلق الكريم لا يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد ولو خلا من بشر. واضح هذا؟ والمراد الجماعة ولو لم يكن بمسجد ولا في غير الصلاة. ولو في غير الصلاة نعم. والظاهر ولو في غير الصلاة هذا أخذ قياسا لا نصا، ما أورد نص عن ذلك، لكن يفهم منه أن الأذى عموما ممنوع، كل أذى ممنوع. فلو اجتمع الناس لأجل صلح أو تقسيم مال أو مشاورة أو ما إلى ذلك أو ذكر ووجد فيه هذه الرائحة وكان يتأذى الناس منه فيمنع من ذلك، المنصوص عنه في الصلاة، لكن لما كان هذا من باب الأذى فدفع الأذى واجب. نعم. وظاهره أنه لا يخرج، لا يخرج من وين؟ من أين لا يخرج؟ لا يخرج من المسجد. ظاهر إيه؟ ثم قال ظاهره، عندنا ظاهر أي عبارة؟ ظاهر كلام المصنف صاحب المقنع، ظاهر كلامه في المسجد. وجزم جماعة بخلافه، لكن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا مستحب. يقول أنه مكروه، فالخروج مستحب ليس بواجب، وإذا قلنا أنه محرم دخوله وإخراجه واجب. من قال من أكل رائحة خبيثة وبه رائحة خبيثة فلا يجوز له دخوله، فمعنى ذلك إخراجه واجب. وممكن إذا قلنا أنه يكره فقط في حقه فالاستحباب أن يخرج ليس بواجب. عرفنا هذا؟ اقرأ. يقطع الرائحة الكريهة مطق الصداء أو الشرب، قاله بعض الأطباء. مطق الصداء أنا ما عرفته، إذا حكيتم عطار أو دعانا مع عطاري كان له علم به الآن يخبرنا عشان فيه، ومن لا علم له بذلك يسأل إذا كان له صديق عطار يسمع عن الصداء، وأفيدونا في الجلسة القادمة إن شاء الله. السؤال للجميع. كذلك قال أكل السعد، كان هذا الذي يذهب بالرائحة الخبيثة حمل السعدي وسط السداد، لا أدري السعد ولا السعد، اسألوا العطار هل هذه المصطلحات باقية أو تغيرت أسماء. من كان له علم يخبرنا، ومن لا علم له فليسأل هذا العطارين، ذول غالبا يعرفونه، فاخبرونا في الجلسة القادمة. ما رأيت أحد رفع صباع معك ما تعلمون ذلك؟ اقرأ يا أخي. الثالث، إذا قرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها حقيقة إن أفعل وإلا خرج منها. إذا قرأ بعض الأعذار في الصلاة سواء كان مفردا يعني منفرد أو كان مأموما. نعم. خبيثة، خبيثة صلحوها، سمها خبيثة، سمها خبيثة. إذا قرأ عذر الأعذار مرض أو حصل خبور في الدورة الدموية أو القلب أو شعر بمغص شديد أو ريح شديدة في البطن لا يتمالك، إما أن يتمها خفيفة أو ينصرف، سواء كان منفردا يعني مأموم أو منفردا. الفائدة فيه قوله أتمها خفيفة، إذا كنت مع الإمام صليت معه ركعتين في رباعية وبقيت ركعتان أنت تنوي الإنصراف عنه ثم خفية ثم تنصرف، واضح هذا؟ لكن لا تضغط على نفسك بشدة وتتألم ويتأذى، قد يتضاعف الأمل الألم، قد لا يعني لا يتأمل الإنسان ويذهب خشوعه، ليس هذا من الفقه والحكمة. لكن من لا يعلم فلم يحضر هذا المجلس، ومن لم يعلم هذا الحكم يعني يقاوم ما يقاوم، قد انهار وقد يذهب وقد تألم، لكن هذه فائدة الدروس العلمية، هذه فائدة الدروس التي فيها علم بركة ونور. إذا علم الإنسان هذا الحكم فمن ابتلي أو أصيب في مثل هذه الحالات يتمها خفيفة ثم ينصرف، وإذا علم أنه لا يقاوم ولا يستطيع أن يصابر ينصرف. معنى والمأموم يفارق إمامه ويتمها، أو يخرج منها. قال أبو الدرداء في السبت الرجل يقبله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال أبو الدرداء في السبت الرجل يقبله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قد نستفيد ما وجه الدلالة من قول أبي الدرداء على مسألة ظاهرها لا علاقة لها بهذا القول؟ نحن نتكلم على أن من حصل له عارض في الصلاة وأشغله عن المتابعة له أن ينصرف، إما يتم قليلا أو ينصرف. ثم استدل بقول من؟ أبي الدرداء رضي الله عنه. إذ قال ما الذي قاله أبي الدرداء؟ من فقه الرجل أنه لا يدخل في الصلاة حتى يقضي حاجته من الطعام وقد يصير قلبه فارغ غير مشغول. كيف تستدل بهذا على تلك؟ يا شاهد لما يشغل التفكير ومكابدة الألم ويشغل عن الصلاة يطرق. لما قال لا يدخلها قلبه فارغ إلا قلبه فارغ دل على أنه لو كان قلبه مشغول لا يجد له الدخول. الجائع شديدا حتى لو فاتته الجماعة يأكل ثم يذهب إلى الجماعة، ولو فاتته بعض منه. إذا كان هو هذا هو الفقه، لأن القصد منه الخشوع والطمأنينة ومتابعة القراءة والإمام. فإذا وجد صارف لها في أثنائها فالحكم هو الحكم، نقطعه وينصرف. نعم اقرأ. باب صلاة أهل العذاب. والأولى كانت عن إيه؟ الفصل الذي سبق في إيه؟ الأعذار التي من أجلها يترك الجمعة والجماعة. هذه كيف يصلي على الأعذار؟ كيف يصلي أهل الأعذار؟ نعم اقرأ بسم الله. نعم. ويصلي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غالب الصيف، صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. كما قال جمع عذر كأقبال جمع كفر. ويصلي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران الصيد، صلي قائما. صلي قائما، لا تمدها عشان ما فيها الأمر، فعل أمر. صلي قائما. أيوة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران الصيد لأنه كان به باسور. قال صلي قائما. دل على أن القيام فرض، ما يجوز غيره. القيام ركن في الصلاة الفرضية. ثم نقله صلى الله عليه وسلم إن عجز عن هذا الركن، قال صلي قاعدة إن عجزت ولم تستطيع عن القيام. فدل على أنه لا يجوز الصلاة قاعدا لمن يصلي فرض لهذا النص. ثم قال فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا يجوز للمريض الذي يستطيع أن يصلي قاعد أن يصلي على جنبه، لكن إن عجز عن القعود له أن يصلي على جنبه. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي إن لم تستطع فمستوفيا، أخذ بها بعض الناس ولم يأخذ بها بعض أهل العلم. صلي قائما إن لم تستطع فجاءت، فإن لم تستطع فإن لم يجد فمن لم يجد. هذه العبارات إذا جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها وجوب مراعاة الترتيب، أن الحكم هو الأول، لا صح الانتقال منه إلا إذا عدم أو عجز عن فعل الأول. لا بد من مراعاة الترتيب. كل أمر حكم فيه أنواع من الحكم، فيه قوله سبحانه وتعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد، إن لم تجدوا ومن لم يستطع، فلا بد من مراعاة الترتيب، والقيام ثم القعود ثم على جنب. واضح هذا؟ فمن لم يستطيع قائما ولا قاعدا ولا على جنب، من قال هذه هي الأحوال فقط، قال يومئ إيماء، يعني حرك راسه، يرد النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فإن عجز عن الإيماء اختلف أهل العلم، فمن لم يستطع حراكة لا قائما ولا قاعد ولا إيماء، ذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية وبعض أتباع الأئمة تسقط الصلاة عنهم، هؤلاء الذين قالوا تسقط الصلاة منهم من قال لقضائها منهم من قال لا يقضيها، والآخرون قالوا كل من علم وعقل وفهم ما يراد من الصلاة ومن القراءة واجب أن يعمل بقلبه أفعال الصلاة لا تسقط عنه جحاله، ما كانت له مسكة من عقله أو إدراك من علمه ويعي ما يقول لا تسقط عنه الصلاة جحاله. ما دليل هؤلاء وما دليل أولئك؟ نقرأ هذا إن شاء الله في بحثنا. ضبطنا المسألة هذه، إن هذه المسألة سبقت فيما سبق، وذكرنا سقوط الصلاة وأنكر علينا بعض طلبة العلم وبينا له السنة والصحيح والجواب. الآن جاءت الخطة في هذا الباب نستمع إليها إن شاء الله تعالى. استمع يا حمد اقرأ. وعن علي مرفوعة يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. جزاك الله خيرا. قال النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، عن علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. هذا في رواه الدارقطني وضعفه هناك، لكن استفاد منه أنه فيه نقرأ. فإذا أمكنه القيام لزمه إجماعا ولو معتمدا إلى حائط أو نحو أو على إحدى رجليه. إذا أمكنه القيام لزمه إجماعا ولو معتمدا إلى حائط، إذا علم أنه يستطيع يقوم، لكن لابد من السنادين مع لا عكاز أو لا حائط، يجب في حق القيام على حاجته، علم انه بجانب حائط ويستطيع وقته فاستند الى حائط، يجب في حق القيام. وان لم يكن مريضا وصلى وهو مستند على حائط، تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، مرت علينا هذه. اذا صلى الانسان وهو مستند على حائط دون ضروره ما تصح صلاته، لابد ان يقف على قدميه دون ان يستند الى شيء، ولو استند دون عذر ما تصح صلاته. هذا في الفرض، لكن هذا في الفرض حتى في النفل كذلك، فإن جاز في النفل القيام القعودة إذا صلى قائما ما يستند، لا يصح الاستناد إلا إذا كان لعذر فطول القيام، كانوا يصلون التراويح القيام خلف أبي بن كعب، وكان يستندون على خشب كانت أخشاب عصيب طول القيام، تألموا رحمهم الله رضي الله عنهم. نعم يا أخي. أو على إحدى رجليه. وقال ابن عقيل لا يلزمه اجتراء من يلزمه ويعتمد عليه. يعني إذا علم أنه يستطيع لو وجد أحد يسنده يضع يده على ظهره أو يقف بجانبه، وهو قادر على أن يدفع أجر من يعمل ذلك، هل يجب عليه ذلك ولا يجب عليه؟ مر علينا في الفضو أن إذا بلغ سعر الماء ضعف مثله لا يجب عليه شراءه، إذا قال لك هذا الماء قيمة كذا تعلم أنه لا يساوي نصف هذا المبلغ وأنت قادر على دفع ما يجب عليك شراءه. لا يجب عليك شراءه. إذا كان هذا الطهارة شرط في الصلاة والقيام كذلك شرط وركن في الصلاة فلا يجب عليك استئجار من يتكفل بإعانتك والمساندة. فقال هذا لا يجب عليك. واضح هذا؟ نعم. فإن عجز عنه أو ينحقه أو ينحقه في القيام مرض للزيادة مرض أو قعر أو تعب في الكفر صلى قاعدا متوضعا للسلام. فإن عجز عن القيام هذا واضح، لكن أراد أن يقول ما عجز عن القيام ويستطيع القيام، لكن لو قام يطول برء الألم الذي فيه أو أنه يتضاعف فيقال في هذه في حق هذا اجلس وصلي جالس، صلي قاعدة لا تصلي قائم، فلا يستطيع القيام، لكن يعرف أنه لو قام لطال أمد الشفاء أو لحصل له من المشقة ما حصل، يقول له لا صلي قائم. نعم. لقوله تعالى صلى قاعدا متربعا نسبة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف الآية كلية جامعة، ولم قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، خبر ولا مخبر؟ إذا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج أي أن الله عز وجل لا يريد بالإنسان العسر ولا يريد بالمسلمين العسر، إنما يريد لهم اليسر، وكل حرج في الشرع منتفع، فإذا وجد حرج وضرب فالأخذ بالرخصة أولى. فالصلاة قاعد هو السنة وهو المطلوب شرعا، ودليله عموم قوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. متربعا ندبا وقيل وجوبا، إذا صلى قاعدا يفترش أو يتربع. إيش معنى الافتراش؟ ما معنى التربع؟ التربع أن يعتب القدمين كجلسة أخونا هذا آدم كجلسة صالحة، والافتراش أن يفترش رجله اليسرى وضعها تحت اليد ويصل اليمنى، هذا يسمى مفترش، هذا خاصة بالصلاة. أي جلستين إذا صلى أراد أن يجلس فيقال له يجلس متربعا حين القراءة، لأنها أمكن وأروح للمصلي ولا يتضرر بطول القعود الذي هو مكان القيام. فإذا سجد عكف قدميه، وإذا جلس بين الجلستين جلس مفترشا لا متربعا، وإذا جلس للتشهد جلس مفترشا لا متربعا. هل هذا الجلوس واجب ولا مندوب؟ هذا في قولين عن الإمام، إما أن تكون مندوبة أو تكون واجبة. واضح يا أخوان؟ فقرأ بسم الله. ويدني رجليه في ركوع وسجود كمتنفس، وفي النهاية والرعاية إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه وإلا ركع جالسا. يقول من عجز عن القيام يضعف، لكن هذا الذي عجز عن القيام يستطيع أن يقوم لكن لا يقوم منتصف لحد الركوع. يقول صاحب الرعاية هذا يلزمه أن يقوم يقف بقدر ما يمكن، هذا في مشقة، هذا في مشقة، لكن هكذا رآه رحمه الله. نعم. عنه إن أطال القرادة ربع وإلا افترس ولا يفترس مطلقا. يقول في رواية عن الإمام قلنا التربع مندوبة، في رواية عن الإمام أنه إذا كان يقرأ كثيرا يتربع، وإن كان قراءته قصيرة لا يطيل القعود الذي هو بدل القيام ليست فيه إطالة يفترش. نعم. هذه حاجة الأصل فيها لا تسمى رواية لكن تسمى تفصيلا، هذا الفصل فيه فصل بين من كان يطيل القيام بين من يطيل القيام وبين من لا يطيله. نعم. وعنه لا يخرج إلا إن عجز عن قيامه لدنياه. عجز أفصح من عجز، جائز عجز لكن عجز بالفتح عين الكلمة أفضل. ويقول وعنه لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه. إيش معنى قيامه عن الدنيا؟ لو يعلم أنه يصبح حائط له وهو قائم ما يتضرر بالقيام لا يقال إذا قمت إلى الصلاة تجلس إذن رأيناك قبل سويعات وتطي الدهان الجدار أو تعلق الجدار كذا أو تعمل كذا أو رأيناك تصلح الدابة وأنت قائم إذا كان لدنياه يقوم لا يعجز عنه ولا يصح له القعود في الصلاة ومن عجز عن دنياه جاز له القعود في الصلاة عرفنا هذا؟ نعم أم هذا هو يرد أن يفصل عذر القيام من عدمه نعم وأحبته القاضي بضرر متوقع القاضي أبو يعلى يقول أن المصلي لو علم أنه لو قام تورمت قدماه فقد لا تتورم لكن القن يغلب أن القدمين تتورم هذا وهم وظن ليس بعلم ولا حقيقة هل يجوز في حق مثل هذا أن يقال له صل جالس انت قاعد صل قائم فيقول القاضي نعم حتى ولو كان الضرر فيه وهم له أن يصلي قاعد أن الضرر كان وهما ليس بحقيقة علمية ليس بيقيني جاز له أن يصلي قاعد أقرأ وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم هذه المسألة يقول أن الإنسان يقول لو صمت لصليت الفريضة جالس قاعد وإن أخرت صليت قائما لا أستطيع أن نجمع بين القيام في الصلاة وبين الصوم القيام فرض ولا مو فرض ركن في الصلاة ولا مو ركن للمقتدر وصوم رمضان ركن ولا مو ركن ولو تعارض هذا في رمضان فإما أن تحكني بالإفطار أو تصلي قاعد هذا ركن في صحة الصلاة وهذا ركن من أركان الإسلام الذي يقال له اقرأ ثم إن الإمام والأصحاب اعتبروا الخوف وهو قط الأمر وقالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يأمن هجوم العدو والمذهب أنه يصلي كما ذكرنا ثم إن الإمام والأصحاب اعتبروا الخوف الكلام هذا غير مربوط بالجمل أن فيه صد أو أن الشارح رحمه الله نحر العبارة هذه المسألة جاءت ببيان قول القاضي أن الضرر المتوهم الذي ليس بيقين يجوز لصاحبه أن يصلي قاعدا يقول يؤيد ما قاله القاضي لابد من إضافة هذه العبارة حتى يستقيم الكلام اضبطوها طيب اللي ترى لا تفهم العبارة يؤيد ما قاله القاضي أن الأصحاب من الحنابلة اعتبروا مجرد الخوف في قصر الصلاة لا حقيقته بمعنى الإنسان عند مقابلة العدو أو خشية لقاء العدو أو خشية خروج العدو من أكمة أو من واد أو من كذا صلي صلاة خوف قد يخرج العدو قد لا يخرج قد يهاجم ولا يهاجم ومجرد الخوف أبيحت لك أن تصلي صلاة الخوف تقصر هيئاتها وأعدادها إذا كان مجرد الخوف جاز لك أن تصلي تلك الصلاة فكذلك مجرد وهم حصول الضرر لك أن تصلي قاعدة عرفنا لا بد من ربط هذه العبارة بهذه الجملة وإلا لا يستقيم الكلام ويصعب الإنسان فهمه أصحاب النسخ حرروا هذه العبارة بما تستطيع أن تعدوا به لهذا المعنى فإذا عجزت تقولوا عدنا أن يعدوا اقرأ أخر ولو كان بتعديه بضرب ساقيه فقالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو والمذهب أن يصلي كما ذكرنا أن يصلي قاعدا هذا المذهب قد أقوال أبو يعلى وقال غيره لكن في المذهب أنه إذا تبرأ من القيام يصلي قاعدا ولو كان بتعديه بضرب ساقه، حتى لو انه ضرب ساقه خطأ وكذا، هكذا منه عبارة عنه، جاز له ان يصلي قاعد. نعم. كتعديها بضرب بطنها فلغست، لذلك ضربت بطنها فلغست، تترك الصلاة النفساء تترك الصلاة، اذا اسقطت الاخرج كذا خرج منها الدم يسقط عنها الصلاة. ولو قيل لها انت الذي عمدت فضربت بطنك، او انت الذي عمدت فضربت ساقك، لا بد ان تصلي قائم، ومقال له لا يعني صلى قائم فضاعف الالم، وقد لا يصلي ابدا على الاطلاق، فدعه يصلي قائم حتى يعني يعجل الله له الجرح والشفاء. ضبطنا هذه المساله. طيب تقرا. فان عجز فعلى جنبه الايمن افضل. كمل. فان صلى على الايسر فظاهر الكلام جماعه الجواز لظاهر خبر عمران، ولان المقصود استقبال القبله وهو حاقد. وقال الآمدي يكره مع قدرته على الأيمن، فإن تركه القادر وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته في أحد الوجهين. هذا رأي الحنفية، أنهم يقولون لا يصلي على جنب، إنما يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة ويضع تحت رأسه وسادته مرفوعة قليلا، لكن لا يصلون على يقول الصلاة على جنب، لأن يرون أنها منافية لأصله، أنها تنافي أصله، فهو استقبال القبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.